الإجابة الصحيحة هي ألف. ينجر عن تجاوز الخط المتواصل سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.